الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 72 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. تكلمنا في الحلقة السابقة على قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، وذكرنا بعض الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآية الكريمة، ونكمل ما وعدنا به إن شاء الله تعالى. من أحكام هذه الآية الكريمة أن الإحرام بالحج أو العمرة يجعل الحج والعمرة فرضا، ويلزم المحرم الإتمام، لقول الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج. ومن أحكام هذه الآية وفوائدها أن الحج لا يصح في غير هذه الأشهر، إن الله قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فلم يرتب أحكام الإحرام إلا على من أحرم في هذه الأشهر، إلا على من أحرم بالحج في هذه الأشهر. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن من أحرم بالحج قبل دخول أشهره فإن إحرامه بالحج لا يصح. لكن هل يقع باطلا أو يتحول إلى عمرة؟ يحتمل الوجهين. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها تحريم الرفث والفسوق والجدال بعد الإحرام بالحج، لقول الله تعالى: فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وسبق معنى الرفث وهو الجماع ومقدماته، ولهذا كان من محظورات الإحرام الجماع. والجماع بالحج والجماع في الحج قبل التحلل الأول يترتب عليه أمور خمسة: الأول الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب قضائه من العام القادم، والخامس فدية وهي ناقة تذبح وتوزع على الفقراء. أما بعد التحلل الأول فإن فديته فدية حلق الرأس، أي أنه يخير بين صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين وذبح شاة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها تحريم الفسوق بالحج، سواء كان الفسوق فيما يختص بالإحرام أو فيما يكون عاما. فلا يحل للحاج أن يفسق بانتهاك محظورات الإحرام، ولا يحل له أن ينتهي كما كان محرما تحريما عاما، كالغيبة والنميمة والنظر المحرم وما أشبه ذلك. فإن قال قائل: أليس الفسوق محرما في كل حال في الحج وغيره؟ قلنا: بلى، لكنه في الحج يتأكد تحريمه، لأن الإنسان متلبس بعبادة. وهنا يجب التنبه إلى أن شرب السجارة الدخان وما شابهه من المعاصي المؤثرة في النسك، ولهذا يجب على المحرم أن يتجنب شرب السجارة ويتأكد ذلك في حقه، وليعلم أن هذا ينقص ثواب نسكه. ولو أن الإنسان صبر نفسه في مدة الإحرام لكان ذلك سببا في أن يدع هذه السجارة أي شرب الدخان، فيكون هذا من فوائد النسك. من فوائد هذه الآية وأحكامها ترك الجدال للمحرم، وذلك لأن الجدال يوجب انشغال القلب ويحدث العداوة والبغضاء، فيصد المرأة عما هو متلبس به. وسبق أن المراد بالجدال هنا الجدال الذي هو الممارات الذي لا يقصد به الوصول إلى الحق أو إبطال باطل، وأما الجدال الذي لا بد منه في بيان الحق وإبطال الباطل فإنه لا يذم عليه المحرم، بل هو مما يحمد عليه. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها عموم علم الله عز وجل بقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى مستفية، وهي أن يحذر الإنسان من فعل الشر، لأن فعل الشر معلوم عند الله كالخير، ويترتب على ذلك أيضا قوة رجاء الإنسان بالله عز وجل إذا عمل خيرا، لأن الله تعالى يعلمه ولن يضيعه أبدا، كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أمر الحاج بالتزود، وقد سبق أن التزود نوعان: تزود يقوم به البدن الطعام والشراب اللباس وغيرها، وتزود يقوم به الدين كالتقوى. وزاد التقوى خير من زاد البدن، بل قد سبق لنا أن زاد البدن قد يكون من زاد التقوى إذا أراد الإنسان به امتثال أمر الله وحفظ حياته وستر عورته وما أشبه ذلك. ومن فائد الآية الكريمة وأحكامها وجوب تقوى الله عز وجل لقوله تعالى واتقون. ومن فوائدها أن تقوى الله تعالى من أكبر الأدلة على عقل الإنسان، وأنه من أولى العباد. ومن فوائدها أن أولي الألباب هم المنتفعون بخطابات الشرع، لأن الله وجه الخطاب إليهم في قوله واتقوني يا أولي الألباب. ومن فوائدها أن من لم يتق الله فليس من ذوي الألباب. ومن فوائدها الحث على التعقل في الأمور حتى يصل إلى درجة أصحاب هذا اللقب يا أولي الألباب. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.